بسم الله الرحمن الرحيم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر يدين له النجم في سبحه يدين له الفلك الدائر تدين البحار وحيتانها وماء سحاباتها القاطر يدين الجلي يدين الخفي يدين له الجهر والخاطر تدين الحياة يدين الوجود يدين المقدر والحاضر وكل العباد إليه رجوع وفوق العباد هو القاهر. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين السادس من شهر رجب من عام 1435 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس من شهر مايو من عام 2014 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالذي هو خير. تلاوة مباركة بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 55 من نفس السورة المباركة، يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الله أكبر. إن شاء الله عليك. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. الله أكبر. قالت: يا أيها الملأ. قالت: يا أيها الملأ كريم. الله أكبر. إن شاء الله. لا عليك. عليك دكتور. إن شاء الله. إنه من سليمان. الله أكبر. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا تعليق. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله يا دكتور. تعليق. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لا إله إلا الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لا إله إلا الله. تعليق. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لا إله إلا الله. الله. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. لا إله إلا الله. تعليق. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله يا دكتور الله يزيدك يا دكتور. جميل عليك ان شاء الله. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله أكبر. الله يا دكتور عليك. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الله يسعدك عليك يا دكتور. الله ما شاء الله عليك. الله اكبر. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله العظيم. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. لا إله إلا الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. الله أكبر. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله عليك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر. فلما رآه مستقيما مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحانه وتعالى جل شأن الله قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لا إله إلا الله فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه الله أكبر عليك دكتور وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. الله أكبر. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير. الله أكبر. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله أكبر. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. لا إله إلا الله. تعليق. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لا إله إلا الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. تعليق يا دكتور. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق إن شاء الله. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الله أكبر. نعم يا سيدي نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن في ذلك لا لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تجهلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إذا شئت أن تحظى بجنة ربنا وتفوز بالفضل العظيم الدائم فاعمل بما قال الإله وقول من ختم الإله به النبوة فاعلمي. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 27 وحتى الآية 55 من سورة النمل، تلاوة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.